بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ومتى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطئ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، بأن بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنها أي الحال والقصة، وفي نسخة فإنه أي الشأن يمضي فيها، أي في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها، ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيره في العبد 29. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيره في العبد إذا عتق في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، لأن قضاءها كهي، فيجزئ كإجزائها لو كانت صحيحة، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده لتفويت حقه بالإحرام، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج لتفويت حقه، وقيده بالنفل منها دون العبد، لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها. قاله ابن المنجى: ومراده بأصل الشرع فلا يرد عليه النذر، لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد لأنه مكلف، فصح نذره كالحر، ويأتي فإن فعل أي أحرم العبد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده لتفويت حقه بالإحرام، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن الزوج لتفويت حقه، وقيده بالنفل منها دون العبد، يعني أن العبد ليس له أن يحرم مطلقا سواء بفرض أم بنفل، لأنه يفوت حق السيد. وهذا على القول بأن حج العبد لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقد سبق الخلاف في ذلك، وأن القول الراجح في هذه المسألة أن العبد بالنسبة للأحكام الشرعية كالصلاة والصيام وغيرها أنه كالحر، وإنما يفارقه في ماذا؟ في الأحكام المالية. أما المرأة فلو أحرمت بالحج، فإن كان فرضاً فليس لزوجها أن يحللها، ليس له أن يحللها منه، وأما النفل فله تحليلها لأنه يفوت حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، إذا حللها تكون محصرة، يعني تنحر هديا وتحل إن لم تكن اشترطت. نعم، ها، إن لم يحل تمضي في الحج. ها؟ شلون السؤال؟ لا، أنا أقول إذا كان الحج فرضا، إذا كان حجها فرضا فليس له أن يحللها، وإن كان نفلا نظرنا، فإن كان بإذنه فليس له أن يحللها، وإن كان بغير إذنه فله أن يحللها. أين يمنعها مثلا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويأتي فإن فعل أي أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج انعقد إحرامهما، لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم. وقال ابن عقيل: يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكة من الحج بمال غصب. قال في الفروع: وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر، فيكون هو المذهب، وصرح به جماعة في الاعتكاف. قاله في المبدع: قلت: ويؤيده ما تقدم في الصلاة، ولا يصح نفل آبق. طيب، يقول ما هذه المسألة؟ يقول: فإن فعل أي أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج انعقد إحرامهما، لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم. وقال ابن عقيل: يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حج في بدن غصب. يتخرج التخريج بمعنى القياس، وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. فابن عقيل رحمه الله يقول يتخرج بطلان إحرامه لأنه غاصب لنفسه، لأن هذا الزمن ملك لسيده، وهو قياس المذهب كما صرح به، كما صرحوا به في الصلاة، حيث قالوا إنه لا يصح نفل آبق، لا يصح نفل آبق. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبطلان فرضه أقوى، بطلان فرضه أقوى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولهما أي السيد والزوج تحليلهما أي العبد، أي العبد والزوجة، لأن حقهما لازم فملك إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف، ويكونان كالمحصر لأنهما في معناه، فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها، وكذا أمته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه. وعبارة المنتهى ويأثم من لم يمتثل، وهي أعم. طيب يقول رحمه الله ولهما أي للسيد والزوج تحليلهما أي العبد والزوجة، لأن حقهما لازم فملك إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف، وهذا مقيد كما سبق بأن يكون الحج نفلا بالنسبة للمرأة أو بغير، نعم، وهذا مقيد بما تقدم من كون هذا الحج بالنسبة للمرأة حج نفل بغير إذنه، أما إذا كان فرضا أو كان نفلا بإذنه فليس له تحليلها. أما العبد فعلى الإطلاق كما تقدم ما لم يأذن. قال ويكونان أي العبد والمرأة، أي العبد والزوجة كالمحصر، يعني في حكم المحصر وليس محصرا. لماذا؟ لأن الإحصار على المذهب خاص بمن؟ بالعدو، خاص بهذا. قال كالمحصر ولم يقل ويكونان محصران أو محصرين، يقول لأنهما في معنى، فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها، يعني لو أنها لم تقبل، يعني أراد أن يحللها فلم تقبل، فإنها تأثم بهذا لمخالفتها لزوجها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن كان إحرامهما بإذن السيد والزوج لم يجز تحليلهما، لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح ورهن، أو أحرما أي العبد والمرأة بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن الزوج، أو لم يأذن الزوج فيه للمرأة، لم يجز تحليلهما لوجوبه كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع. طيب وإن كان إحرامهما بإذن، يعني إذا أذن السيد أو الزوج لهما بالحج أو بالإحرام فليس له أن يحللهما منه، لأنه وقع بإذن منه. كذلك أيضا النذر بالنسبة للمرأة خاصة، قال أو لم يأذن لها الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلها لوجوبه، لأن النذر واجب من الواجبات، وليس له أن يمنعها من الأمور الواجبة. وفرقت العبد بأن زمن العبد مستحق لمن؟ للسيد بخلاف الزوجة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وللسيد والزوج الرجوع في الإذن في الإحرام للعبد والمرأة قبل الإحرام من العبد والزوجة، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده، ثم إن علم. نعم وقول وللسيد والزوج، وللسيد اللام الإباحة، وللسيد والزوج الرجوع في الإذن، يعني لو أنه أذن للمرأة قال أذنت لك أن تحرمي، يعني المراد نفل، وأذن للعبد ثم رجع وقال رجعت في إذني، نقول هذا الرجوع إن كان له سبب ظاهر فلا حرج، وأما إذا كان بغير سبب فهذا لا يجوز لوجهين. الوجه الأول أن فيه ضررا عليهما ولا سيما إذا فارق البلد، والوجه الثاني أو الأمر الثاني أن فيه مخالفة للوعد، فهو من صفات المنافقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف. إذن السيد والزوج إذا أذن ثم رجع، فإن كان الرجوع لمصلحة شرعية أو لسبب شرعي فلا حرج، وأما إذا كان الرجوع لا ليس لمصلحة شرعية فنقول في هذه الحال لا يجوز بل يحرم عليه، أولا لما يحصل من الضرر غالبا، ولنفرض مثلا أن هذه المرأة سافرت مع محرمها مع أخيها أو مع ابنها، وقبل الميقات قبل أن تحرم على ما مشى عليه المؤلف قال اتصل وقال رجعت، هذا ضرر أو لا؟ ضرر. وثانيا أيضا أن فيه إخلافا للوعد، وإخلاف الوعد من الأمور المحرمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه له في الإحرام فكما لو لم يأذن، فكما لو لم يأذن السيد له ابتداء لبطلان الإذن برجوعه، وإلا أي وإن لم يعلم برجوعه في الإذن فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له، والمذهب أنه ينعزل فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن. قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل. طيب، إذا رجع، إذا أذن ثم رجع، يعني السيد أو الزوج ثم علم، أي العبد والمرأة أو الزوجة، فحينئذ يقول فكما لو لم يأذن، فلو أنه أذن له ثم رجع وعلم العبد بعدم إذنه فحينئذ نقول هذا الإذن وجوده كعدم فكأنه لم يوجد، وإن لم يعلم بالرجوع فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه، هل ينعزل قبل العلم أو لا ينعزل؟ فإذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم وهو المذهب فيكون حكمه حكم ما لم يأذن، وإن قلنا إنه لا ينعزل إلا بعد العلم فلهما المضي ولا إثم عليهما، ولا يترتب على الوكيل أيضا في مسألة الوكيل لا يترتب عليه ضمان، فلو مثلا وكله في شيء ثم عزله ولم يعلم فتصرف فلا ضمان، لا ضمان عليه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويلزم العبد حكم جنايته، أي إتيانه بشيء من محظورات الإحرام، لأنه مكلف كحر معسر لا مال له، فإن مات العبد ولم يصم ما وجب عليه فلسيده أن يطعم عنه، ذكره في الفصول. والمراد يسن كما تأمل العبارة فلسيده، ولم يقل أطعم عنه سيده، وفرق، لأن يعني قوله فلسيده يعني يجوز ويباح ولا يلزم بذلك، وأما لو قال فإن مات ولم يصم أطعم عنه سيده فحينئذ يكون الإطعام من السيد واجبا، يكون واجبا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمراد يسن كما تقدم في قضاء رمضان. نعم. وإن أفسد قن حجه بالوطئ لزمه المضي فيه كالحر، ولزمه القضاء أي قضاء ما أفسده لأنه مكلف، ويصح القضاء في رقه لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الإسلام، وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه أي القن فيما أفسده بإذنه، لأن إذنه فيه إذن في موجبه، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور، وعلم منه أنه إذا لم يكن بإذنه فله منعه منه كالنذر. نعم. إذن لو أن العبد أذن له سيده بالإحرام فأحرم ثم أفسد هذا النسك، وقلنا يلزمه أن يقضي هذا النسك الذي أفسده فلا يحتاج إلى إذن السيد، وعلل المؤلف ذلك بقوله لأن إذنه فيه إذن فيما يوجبه، فهذا الحج أو النسك الذي أذن فيه السيد أوجب قضاء لإفساده له، فيكون قد أذن في الأصل فيكون قد أذن في الأداء، وإذنه في الأداء متضمن لإذنه في القضاء. نعم. وأما إذا لم يكن بإذن فله منعه، ولهذا قال وعلم منه أنه إذا لم يكن بإذنه يعني أصل الحج الذي أفسده فله منعه منه كالنذر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن عتق القن قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك، أي قبل القضاء لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام لأنها آكد، فإن خالف فبدأ بالقضاء فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام فيقع عن حجة الإسلام ثم يقضي في القابل. فإن عتق القن في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بين عتق وهو واقف بعرفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يمضي فيها أي في الحجة الفاسدة كالحر، ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام والقضاء، خلافا لابن عقيل لأن القضاء له حكم الأداء. لأنه يعني عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل الأفعال. نعم أحسن. كيف؟ أي إذا كان قد سعى ما يجزئ، لما تقدم من أن السعي لا يشرع تكراره وإعادته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن تحلل القن لحصر عدو منعه الحرم، أو حلله سيده لعدم إذنه له، لم يتحلل قبل الصوم، كالحر المعسر إذا أحصر، وليس له أي السيد منعه. وهذا مبني على أن المحصر في قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، على أن المحصر إذا لم يجد الهدي صام عشرة ثم حل. فهمتم؟ المحصر على المذهب إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل قياسا على دم المتعة والقران. والقول الثاني أنه لا صيام لعدم وروده، فإن وجد الهدي نحر هديه، وإلا فلا شيء عليه. والقياس قياس مع الفارق، يعني قياس دم الإحصار على دم الهدي والقران قياس مع الفارق، لأن دم الهدي لأن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الحصر دم جبران، ولأن دم الهدي ولأن الهدي في التمتع والقران أو المتمتع والقارن، لا صح أن المتمتع والقارن قد حصل لهما النسك، بخلاف المحصر فلم يحصل له النسك، ففرق بين هذا وهذا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن تحلل القن لحصر عدو منعه الحرم، أو حلله سيده لعدم إذنه له، لم يتحلل قبل الصوم، كالحر المعسر إذا أحصر، وليس له أي السيد منعه، أي القن منه أي الصوم، نص عليه لوجوبه بأصل الشرع، فهو كرمضان. وإذا فسد حجه أي القن بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول، صام بدل البدنة كالحر المعسر. وكذا إن تمتع أو أقرن فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه لا مال له. انت رفعت ثلاثة وسبعة زي الآية. فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام، ثلاثة بدل وسبعة. أحسن عليك. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. تصير مطبات ترى، فتحة ضمة كسرة. نعم. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأنه لا مال له. وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة، والمبعض حكم القن فيما ذكره، ولو باعه سيده وهو أي القن، لأن العبد قن ما بقي عليه درهم. نعم. وهذه مسائل لعلنا نمر علينا، لأن مسائل يعني غير واقعية وليست موجودة. احنا قلنا كل المسائل غير موجوده. اي نعم، يعني اقول ننشغل بشيء مفيد احسن، والكتاب كبير، يعني لو كتاب قليل كان. نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله: ولو باعه سيده وهو اي القن محرم، فمشتريه كبائعه في تحليله، اذا كان احرامه بغير اذن بائعه، وفي عدمه اي عدم تحليله اذا كان باذن بائعه. والحاصل أنه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله وله. طيب، لأن المشتري يقوم مقام البائع. فلو فرض أن شخصا عنده عبد وأذن له في الحج، وفي أثناء إحرامه بالنسك باعه على زيد من الناس، هل زيد يملك التحليل أو لا؟ نقول: ما دام أن البائع الأول قد أذن، فالأصل بقاء مكان على ما كان. وإن كان البائع الأول لم يأذن فله أن يحلله المشتري، لأن المشتري يقوم مقام البائع في كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله أي المشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرام القن لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. نعم. يعني فلو باع عليه عبده ثم تبين أن العبد قد حج، والحج في الزمن السابق يستغرق زمنا طويلا، فعلم المشتري أن العبد الذي اشتراه أنه حج، فحينئذ له أن يفسخ البيع، لأن هذا يعتبر عيبا. نعم. ولهذا قال: لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا أن يملك بائعه تحليله. أحسن الله إليك. إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري إن شاء أو يبقيه، ولا خيار له، لأنه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه كان إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء. وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط، لأنه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصلاة أول الوقت، ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر وما زاد في مالها. وإلا أي وإن لم تكمل شروط الحج للمرأة فله أي لزوجها منعها من الخروج إليه ومن الإحرام به لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها، ولا يملك تحليلها من إن أحرمت به لوجوب إتمامه بشروعها فيه. وليس له أي الزوج منعها من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها، ولا تحليلها من العمرة الواجبة إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها لوجوبها بالشروع كالحج. طيب، يقول: وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط. فإذا كملت شروط الحج السابقة وهي الخمسة فليس له أن يمنعها من ذلك، لأن الأصل في الحج أنه واجب على الفورية، فكما أنه ليس له أن يمنعها من الصوم والصلاة وغيرها فليس له أن يمنعها من الحج. ولكن هنا مسألة وأشار المؤلف رحمه الله إليها، وهي: هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته أو لا؟ المذهب أنه لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته ولو كان قادرا على ذلك. والقول الثاني أنه واجب، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فما دام أنه قادر على ذلك فيلزمه، كما يلزمه على الصحيح أن يعالجها، يلزمه العلاج والدواء إذا قدر على ذلك، لعموم الآية: وعاشروهن بالمعروف. والمشهور من المذهب أن ذلك لا يلزمه، فلو مرضت زوجته لن يلزمه أن يشتري الدواء ولا أن يعالجها، قالوا: لأن المرض خلاف الأصل، فالأصل عدم المرض. مع أنهم رحمهم الله في هذه المسألة يعني ألزموا الزوج بمؤنسة يحضرها لزوجته تؤنسها، وبمشط ودهن ونحو ذلك من أمور كمالية، ولم يجب عليه أمرا ضروريا وهو علاجها. هذا يدلك على ضعف هذا القول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. إذن نقول إن الزوج على القول الراجح يلزمه أن يحج وأن يعتمر بزوجته إذا كان مستطيعا لذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه، نص عليه خروجا من الخلاف، وإن كان زوجها غائبا كتبت إليه تستأذنه، فإن أذن فلا كلام، وإلا أي وإن لم يأذن حجت بمحرم لتؤدي ما فرض عليها، إذ لا يسقط الفرض عنها بعدم إذنه، ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم أذن أو لم يأذن كما يأتي، ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لوجوب إتمام العدة في المسكن التي وجبت فيه، ولا يفوت الحج بالتأخير دون المبتوتة أي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج، ويأتي في العدد موضحا، والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم. طيب ولا تخرج إلى الحج في عد في عدة الوفاة، يعني لو أن امرأة توفي عنها زوجها في أول ذي القعدة وقد كانت من وكان من نيتها أن تحج حج الفريضة، فهل يجوز لها أن تحج زمن عدة الوفاة؟ نقول لا، لأنها مطالبة شرعا بلزوم المسكن. ولا تأثم بتأخير الحج إلى قابل، لأن تأخيرها للحج بأمر الله عز وجل، لقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال دون المبتوتة، أي من بت الزوج طلاقها بأن طلقها ثلاثا دفعة واحدة أو آخر ثلاث تطليقات، فلها أن تحج، لأنه لا عدة عليها كالمتوفات. ولهذا قال فلا تمنع من الحج، لأنه لا سبيل إلى الزوج إلى الرجوع إليها، فهي مبتوتة. قال ويأتي في العدل موضحا، والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم، لأن الرجعية في الغالب لأعم زوجة ولها حكم الزوجات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها، لأن الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور المشكلة. نعم، يقول ولو أحرمت بواجب، يعني بحج واجب كحج الفريضة أو نذر، فحلف زوجها قال علي الطلاق ألا تحجي هذا العام. والمذهب أن بل مذهب الأئمة الأربعة، المذهب الأربعة على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق، وأن الزوج مثلا إذا قال لزوجة إن خرجت فأنت طالق فخرجت فإنها تطلق، سواء نوى التهديد أم نوى الطلاق. لاحظوا يا إخوان، الحلف بالطلاق إذا حلف أو علق الطلاق على شرط، فالمذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه يقع الطلاق متى تحقق الشرط، إذا وجد الشرط وجد المشروط، ولا نقول هل نوى التهديد والتخويف أو نوى الطلاق، هذا على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما على المذاهب الأربعة فإن الطلاق يقع. طيب هنا قال قال لها إن حججتي فأنت طالق، أو علي الطلاق ثلاثا أن لا تحجي هذا العام. يقول المؤلف رحمه الله لم يجوز أن تحل من إحرامها، لأن التعارض عندنا مباح وفريضة، فتقدم الفريضة. المباح الطلاق، المباح الطلاق، لكن قوله رحمه الله أن الطلاق مباح، نقول هذا أيضا التعبير فيه نظر، لأن الطلاق هنا ليس له سبب، والأصل في الطلاق أنه مكروه. الطلاق من حيث الأصل مكروه، يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها، وهو الأصل. قال فليس لها ترك الفريضة لأجله، ولكن مع كونها تترك الفريضة فإن المصلحة تقتضي ألا تحج، وأن تبر بيمين الزوج، لأن المفسدة المترتبة على الطلاق أعظم من المفسدة المترتبة على تركها للحج، وما تركته هذا العام تحجه من العام القابل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ونقل ابن منصور هي بمنزلة المحصر، ورواه عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع له ما لها. ونقل مهنا أن أحمد سئل عن المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر. نعم، يعني تكون محصرة وتتحلل تقديما لمصلحة ما لا مصلحة بقاء النكاح، ولهذا قال الطلاق هلاك، لأنه فيه تشتيت لها ولأسرتها وأولادها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، أي في ترك الحج الواجب أو التحلل، وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة. قال ابن مفلح في الآداب وظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم، والمراد والله أعلم أنه لا يسافر المستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد، وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه، ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له، والعمل على خلافه والله أعلم. نعم، وما ذكره بن مفلح رحمه الله في الأداب هو القول الراجح، وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك في قاعدة، وهي أن طاعة الوالدين تكون بالمعروف، أن طاعة الوالدين تكون بالمعروف، وأن الشيء الذي فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين لا تلزم طاعتهما فيه. أفهمتم؟ ما كان فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين فلا تلزم فيه الطاعة، وأما إذا كان فيه ضرر على الوالدين فتلزم الطاعة. فلو أن الوالد أو الوالدة قال لولدهما قال أن الوالد قال لولده لا تقم الليل، لا تصم النهار، لا تفعل كذا وكذا، وليس له مصلحة، فهل تجب طاعته؟ الجواب لا، لأن هنا فيه مصلحة وليس فيه مضرة. لكن لو قال له لا تقوم الليل لأنه إذا قام الليل نام النهار وتكاسل ولم يقم بواجبات والده، فحينئذ له إيش؟ له منعه. نعم، ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يقول وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذن، يعني ما لا يتضمن ضررا فلا يعتبر فيه الإذن. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولهما أي الأبوين منعه من الحج التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد، أي كما أن لهما منعه من الجهاد مع أنه فرض كفاية، لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية، ولكن ليس لهما تحليله. وهذا أيضا يقال فيه ما تقدم في قول ولهما منعه من الحج التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد، فقل إن تضمن ضررا عليهما فلهما المنع، وأما إذا لم يكن هناك ضرر وكان لابن مصلحة فليس لهما المنع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولكن ليس لهما تحليله من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه ويلزمه طاعتهما. وفارق هذا الزوجة والعبد، لأن المنافع في العبد مملوكة لمن؟ للسيد. نعم. ها؟ اشتخر هذا فيه. من يمنع؟ أي ما لي تخر، حنا نتكلم في الوالد، هذا كل سنة يحج بدون تصريح ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعتهما، وتحرم طاعتهما فيها أي في المعصية لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، ويلزمه طاعتهما في غير معصية، يعني يلزم الولد أن يطيع والديه في كل ما يأمرانه به في غير معصية. قال ولو كان فاسقين، بل ولو كان كافرين، لعموم الأدلة، وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، يعني في أن أصلها وأرسل إليها، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، صلي أمك. إذن طاعة الوالدين في غير معصية واجبة ولو كان فاسقين أو كافرين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به إماما مع سعة الوقت أخرها وجوبا لوجوب طاعته وتقدم. طيب لو أمره والده أن يؤخر، نعم، ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به إماما مع ساعة الوقت أخرها وجوبا لوجوب طاعته، فمثلا إنسان مع والده في البيت أو في مزرعة وأراد الابن أن يصلي فأمره أبوه أن يؤخر الصلاة ساعة أو نحو ذلك، فهل تجب طاعته؟ نقول نعم تجب، لأن فيه مصلحة للوالد وليس فيه مضرة على من؟ على الابن. لكن أرأيت لو كان يفوت الجماعة، بمعنى أنه أمره بتأخير الصلاة ومن لازم ذلك أن يدع صلاة الجماعة أو أن تفوته صلاة الجماعة، فيقال يمكن الجماعة فيذهب ويصلي مع الجماعة ويجعل صلاته مع والده نافلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجوز له أي للوالد منع ولده من سنة الراتبة ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر كما تقدم عن الآداب، ولولي سفيه مبذر تحليله من إحرامه إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها في سفره لما فيه من الضرر عليه فيحلل بالصوم، وإلا أي وإن لم تزد نفقته على نفقة الإقامة أو زادت واكتسبها في سفره فلا يمنعه، لأنه لا ضرر عليه إذن، وليس له أي ولي السفيه المبذر منعه من حج فرض ولا تحليله منه كصلاة الفرض وصومه، ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق فيقوم مقام الولي في التصرف له. فتحصل المصلحة وتندرئ المفسدة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يحلل بالبناء للمفعول مدين، أي لا يحلل الغريم مدينه إذا أحرم لوجوب إتمامه بالشروع، ويأتي في كتاب الحجر في كتاب الحجر والعمرة كما تقدم كالحج. نعم. ولا يحلل مدين مدينه، يعني لو أن شخصا كان يطلب آخر دينا ثم إن هذا المدين أراد أن يحرم، فهل لصاحب الدين أن يحلله؟ نقول لا، ليس له أن يحلله، لأنه لوجوب إتمامه بالشروع، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فالتحليل إنما يكون لمن له حق شرعي عليه كالوالد والزوج والسيد ونحوه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون إجزائهما الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن بدل من الناس فتقديره ولله على المستطيع، والانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا. طيب، الشرط الخامس من الشروط الاستطاعة للآية الكريمة: من استطاع إليه سبيلا، وإنما نص الله عز وجل على الاستطاعة، وكذلك الفقهاء رحمهم الله نصوا على القدرة والاستطاعة في الحج، مع أن الاستطاعة شرط في وجوب كل واجب، فلا واجب مع العجز، وذلك لأن الحج مظنة ماذا؟ المشقة والعجز، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، ففي حديث عائشة قال: نعم عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهي أي الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده، أو يملك ما يقدر به. طيب. وقول رحمه الله: الشرط الخامس الاستطاعة. الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، فمن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب، ومن كان عاجزا بماله وبدنه سقط، ومن كان عاجزا ببدنه ومن كان عاجزا بماله أو نعم ومن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله نظرنا، فإن كان عجزه مستمرا فإنه ينيب، وإن كان عجزه عارضا طارئا فإنه ينتظر، ومن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه نظرنا، فإن كان فعل النسك يتوقف على المال لم يجب عليه، وإلا وجب لعموم قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع. فالأقسام أربعة، أقسام الاستطاعة أربعة. القسم الأول أن يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه. القسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج أصالة ونيابة. القسم الثالث أن يكون قادرا ببدنه، قادرا بماله عاجزا ببدنه، فإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه ينيب من يحج ويعتمر عنه، وإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول العجز ويحج ويعتمر بنفسه. القسم الرابع أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فإن توقف فعل النسك أو الحج على المال لم يجب، وإن كان لا يتوقف فإنه يجب عليه لأنه مستطيع. فلو فرض مثلا أنه قريب من المناسك في مكة ويتمكن من الذهاب والحج على قدميه فيجب عليه الحج لأنه مستطيع. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي أي الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي الزاد والراحلة من نقد أو عرض، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: طيب، أن يملك زادا وراحلة يعني أن يملك ما يوصله إلى مكة أو ما يقدر به على تحصيل ما يوصله إلى مكة. فالأول كما لو كان عنده سيارة ونحوها، والثاني كما لو كان عنده مال لكن يتمكن من تحصيل ما يوصله إلى مكة من استئجار سيارة أو يذهب بالطائرة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: الزاد والراحلة. وكذا هذا التفسير حديث أنس الزاد تفسير بالمعنى وليس تفسيرا باللفظ، فهمتم؟ وذلك أن التفسير نوعان: تفسير لفظي وتفسير معنوي. فالتفسير اللفظي أن تفسر الكلمة بمعنى لفظها. فهنا سئل عن السبيل، التفسير اللفظي أن يقال السبيل الطريق، والتفسير المعنوي أن يقال السبيل الزاد والراحلة. مثال آخر: إذا قلت أهل الكتاب، التفسير اللفظي أن تقول أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، والتفسير المعنوي أن تقول هم اليهود والنصارى. إذن التفسير نوعان: تفسير لفظي وتفسير معنوي، أي تفسير بالمراد، تفسير بالمراد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا رواه جابر، وكذا رواه جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. رواه الدارقطني. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فكان ذلك شرطا لها كالجهاد، فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، لأنه لا بد منه، فإن لم يحتاج إليه لم يعتبر. قال في الفنون: الحج بدني محض، ولا يجوز أن يدعى أن المال شرط في وجوبه، لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه، وهو المصحح للمشروط، ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال له، فإن وجده أي الزاد. وهذا غير مسلم، حتى من كان في مكة لا بد لحجه من ماذا؟ من مال، يعني قد يصعب عليه التنقل والذهاب والرجوع ونحو ذلك، ولا سيما في زمن الآن. الزمن الآن لا يمكن أن يحج إلا عن طريق حملات ونحو ذلك، فكان المال أساسا وشرطا. فالحج حقيقة عبادة مركبة من بدن ومال. يمكن في الزمن السابق يعني يقال إن الحج عبادة بدنية، ولا سيما لمن كان في مكة، أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن هذا، بل الحج عبادة مركبة من البدن ومن المال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن وجده أي الزاد في المنازل لم يلزمه حمله من بلده عملا بالعادة. إن وجده أي الزاد يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة كماء الوضوء، وإلا بأن لم يجده بالمنازل أو وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله لزمه حمله معه من بلده. والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، وظاهر كلامه لا يعتبر أن يكون صالحا لمثله. قال في الإنصاف وهو صحيح، قال في الفروع ويتوجه احتمال أنه كالراحلة انتهى، وجزم به في الوجيز فقال: ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. قال في الفروع والمراد بالزاد ألا يحصل معه ضرر لرداءته، وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا، وأن تطيب نفسه بما ينفقه لأنه أعظم في أجره. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويستحب ألا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، لأنه ربما أفضى إلى النزاع أو أكل أكثر من رفيقه وقد لا يرضى به. واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة في الزاد. ويشترط أيضا القدرة على وعاء اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة، يعني يوما يأكلون طعام زيد ومن غد عمر بكر وهكذا. يقول هو أو أليق بالورع من المشاركة، يعني يأتي هذا بطعام وهذا بطعام وهذا بطعام، لأنه قد يأتي أحدهم بطعام قليل ويأكل كثيرا، وقد يأتي بعضهم بكثير ويأكل قليلا، فلا يكون هناك شيء من العدل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد لأنه لا بد منه، وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي لعموم ما سبق، وهو أي بعد المسافة ما تقصر فيه الصلاة، أي مسيرة يومين معتدلين. ولا تعتبر الراحلة فيما دونها، أي دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة من مكي وغيره، بينه وبين مكة دون المسافة، ويلزمه المشي للقدرة على المشي فيها غالبا، ولأن مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها بخلاف البعيدة. ولهذا خص الله تعالى المكان البعيد بالذكر في قوله: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلا مع عجز لكبر ونحوه كمرض. فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة للحاجة إليها إذن، ولا يلزمه الحبو، أي السير إلى الحج حبوا وإن أمكنه لمزيد مشقته. ويعتبر ما يحتاج إليه من آلتها، أي آلة الراحلة، حيث اعتبرت إذ لا بد للراحلة من آلة. طيب، وقول لا يلزمه الحبو لا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في المنافقين: ولو يعلمون ما فيهما، يعني في صلاتي العشاء والفجر، لو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. نقول هذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، بل هو دليل على أن صلاتي العشاء وصلاة الفجر مما فيهما من الفضل، لو يعلم الإنسان ما فيهما من الفضل والجزاء والثواب لأتى إليهما على أي حال كان، حتى لو كان إتيانه حبوا، فلا يلزم من ذلك أن يكون واجبا. نعم. فهو على سبيل المبالغة، والقاعدة أن ما ذكر على سبيل المبالغة فلا مفهوم له. لا يعني إن دفع المال ومعها محرم الحمد لله، المهم أن يتكفل بحجها حتى لو كانت المرأة غنية، حتى لو كانت غنية، لأن هذا من لأنه من النفقة، الحج من النفقة. نعم. والنفقة لازمة للزوج، والناس يعني والناس عرفا يرون أن هذا من سوء العشرة أن يكون الزوج قادرا ولا يحج بامرأته. نعم. أليس كذلك؟ نعم. ومثله العلاج. نعم. نعم. لا ما يجب. إذا كان يلحقه منا، إذا كان يخشى منا ما يجب. ولهذا الفقهاء رحمه الله ذكر في قال في المنتهى: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. فهمت؟ يعني لو أن شخص عاجز عن الحج، فجاء شخص وقال خذ هذه 10,000 حج بها، هل يكون مستطيعا؟ يقول فقهاء لا، لأنه يخشى منا. لكن التحقيق في هذه المسألة أن هذا يختلف، فإن كان الذي دفع إليه هذا المال مما لا تحصل منه المنة غالبا، يعني كأمير ملك أي نعم، هذا يجب عليه.